الحمد لله مقدر الأيام والشهور ومصرف الأعوام والدهور أحمده سبحانه وأشكره على سوابغ نعمه التي تقر بالشكر فلا تبور وأستمنحه جل في عليائه التوفيق في كل الأمور فهو سبحانه المؤمل لكشف كل كرب وجبر كل مكسور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى والنور فأشرقت شمس الحق في كل الربوع والدور وزكت النفوس العليلة فغدت في سعادة وسرور ورضوان وحبور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ليوث الوغى والقدور والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله على إثر الوصية بالتقوى نبتهل إلى المولى جل وعلا أن يهل هذا العام على أمة الإسلام بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه فإنه إذا استعين أعان وأن يجعل من هذا العام نصرا للإسلام والمسلمين في كل مكان وأن يعم بالخير والعدل والسلام كافة بني الإنسان وأن يجعل حاضر أيامنا خيرا من ماضيها ومستقبلها خيرا من حاضرها وأن يحفظ أمة الإسلام من شرور الحوادث والفتن وغوائل الكوارث والمحن إنه سبحانه ولي الجود والإحسان والكرم أيها المسلمون ويدور الزمان دورته وليس ثمة معتبر في زحمة الأحداث إلا من أنار الله بصيرته فتفتقت قريحته عن موارد الرفعة فمضى يلتقط سويعات عمره لا يلوي إلا على مجالات العمل الصالح وميادين البر والطاعة والتجافي عن دروب التفريط والإضاعة وها هي الأمة الإسلامية قد ودعت عاما هجريا مضى وتولى ولم يبق منه إلا ذكرى ما تبدى فيه من الخير وتجلى ودعنا العام الماضي كما يودع المرء يومه عند انقضائه وقد تذكر ما لقي بين صباحه ومسائه وما تقلب عليه من حالي كدره وصفائه حزن وسرور ضعة وظهور سعادة وابتلاء شدة ورخاء فطوبى ثم طوبى لمن عمره بجليل الطاعات والقربات ويا بشرى لمن أودع خزائنه الحسنات وحاذر فيه المعاصي والسيئات معاشر المسلمين العام الهجري الجديد ضيف محبب لطيف ومغنم آهل وريف فيه الأمل والانشراح والتفاؤل والارتياح بهجر المآسي والجراح ولكن بكل أسى إن بلغ صبح هذا العام الجديد ولم تختط أمتنا الإسلامية بعد سبيلا يبلغ بها معارج العزة والفلاح ولم تقم لها عزا يعصمها من تطاول الطامع والمجتاح ومع هذه الخطوب الوشيكة الملمة والعواصف المحدقة المدلهمة يبقى التفاؤل ديدننا والأمل المشرق رائدنا أما دماء الأمة فبالتوحيد تجري وأما قلوبها فبالإيمان تنبض وباليقين تثري والله متم نوره ولو كره الكافرون وإننا لنرجو أن تكون مناسبة الهجرة النبوية خير أوان للتصحيح والمراجعة وأفضل زمان للتصفية والمحاسبة، لتدرك الأمة أن تأسيس الأمور وإحكامها وتمهيد القواعد وإتمامها رهين استعصامها بكتاب ربها واستمساكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. كيف وفيهما الفلق والسناء والفرق بين النعيم والشقاء في معتقد صحيح ومنهج سليم ليس يعروهما ريب ولا امتراء، ومن تطلب المجد والكمال في سواهما فقد رام المحال وباء بالوبال ولم يكن له من الله نصير ولا وال. إخوة الإيمان، إنه لن تستبدل الأمة ضعفها بقوة وهوانها بعزة إلا إذا عادت إلى ذلك الطراز العالي الذي سطره السلف في العصور الخوالي، أعني إبراز الحقائق والمحاسن لهذا الدين التي سعد بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأسعدوا بها العالم قرونا من الزمان. وسيصلح الله شأننا إذا نظرنا في مرآة الشريعة ما شاننا. ومما يعين على امتثال ذلك لزوم المصداقية مع النفس والمجتمع والأمة في القول والعمل والملة، ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وما ازدهار الأمم ورفعتها إلا ثمرة الأعمال الصادقة المخلصة التي يقدمها رجالها البررة المخلصون وبنوها الأوفياء الصادقون. وهنا لفتة إلى رجال الفكر وحملة الأقلام وأرباب الثقافة والإعلام، أنهم لن يجدوا في أعطاف الأمة ارتياحا لطرح وانعطافا لعرض مهما تدفقت من حروفه الجدة والإثارة إلا إذا كان مفعما بالنفع والحكمة. وما الحكمة إلا لزوم المصداقية في الحوار والدعوة إلى الحق بالحق وسلوك مسالك الإصلاح بالبرهان والروية والرفق والأناة، وعدم الوقيعة في ثوابت الأمة وحملة الشريعة إذكاء لتماسك جبهة الأمة الداخلية وحفاظا على أمنها الشامل بكل مضامينه، واليقين بأن عمق الطرح في عموم الوسائل والقضايا وجميع الشؤون والشجون دليل على توجه الأمة إلى ميادين البحث الجاد في أسباب العلل والأدواء، والتأكيد على المحافظة على معالم شخصية الأمة وعدم المساس بثوابتها والاعتزاز بتأريخها وحضارتها وعدم شوبها بما يعيبها من الثقافات الدخيلة. ومتى أعظمت الأمة تأريخها وثوابتها نالت السؤدد والكرامة، وفوتت الفرصة على الخصم المتربص أن يستجرها إلى ألوان من الإرهاب الفكري فيقضي على مكامن القوة في حضارتها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إخوة العقيدة، ومن معارج الرقي في سلم النجاة للأمة العناية بحراسة العقيدة والفضيلة والتركيز على جوانب التربية الإسلامية للنشأ والأجيال وانتشالهم من مبادئ الرذيلة ومستنقعات المخدرات وتحصينا لهم من التحديات الفكرية المعاصرة. فليت شعري، هل تحسن الأمة الإسلامية استثمار وسائل العصر وتقاناته؟ وهل تقف بحزم ومواثيق شرف أمام تلك الفضائيات الوبيئة الحالقة للدين والفضيلة ومبلغ ما تنضح به من السموم والهموم التي استطار شررها إلى السماء فرشقت كثيرا من الشباب والفتيات بوابل من سهام الضياع والفناء؟ ولئن أجلنا النظر في بناء هيئة كثير من الأسر والمجتمعات ظهرت الثلمة الواسعة بين أفرادها جراء الانتكاس في حنابس الرذيلة، فانتزعت منهم الرشد والصواب وألقت بهم في بيداء الضياع والمعرة والاضطراب. ويلفك الأسى أن كان بعضهم مستبقا إلى أثارة من فكر أو ثقافة وزين لهم أن هذه الأصباغ والنتائج الخادعة هي المدنية المبتغاة والحضارة المرتجاة. وإذا كانت الأمة يا عباد الله في نزواتها تحترق فيوشك الغيور أن يرى أنها تحترق. أمة الإسلام ومن غيوم الفتن التي تصاعد دخانها في سماء الأمة ويرجى مع بداية العام انقشاع هذه الغمة ما مني به الإسلام من حملات ظالمة وهجمات عاتية من أقوام غلا الكيد من مراجل قلوبهم فطفح زبد أقلامهم وعلى فحيح إعلامهم ولم يهتدوا للوقوف على معاني الإسلام وحقائقه فناصبوه الهجوم وبدا على سبحات وجوههم الوجوم وتلقفهم بكل أسى وأسف ببغاوات من بني جلدتنا فانثنوا في نشر سلبيات المدنية الغربية بين ظهراني الأمة رافعين عقيرتهم أن الداء آت من الإسلام مطالبين بتغيير مناهجه وتشويه مباهجه. ولهؤلاء يقال اربعوا على أنفسكم واعلموا أن الإسلام في اللؤامة من الكمال والجمال والجلال لكل من سلمت فطرته ولم يعشوا قذى الانهزامية والتبعية عينيه فطمست بصيرته. ولعل الفرصة جد مواتية لكم للفيئة إلى حياض الحق والولاء لينهض الجميع إلى ميادين الإصلاح والبناء والإعمار والنماء. إن عرض الإسلام بمحاسنه وعالميته طوق النجاة للأمة من تحديات تيار العولمة المعاصرة. أمة الإسلام ومن الأصول المهمة التي يجب أن نتنادى بها ونتوافى والأمة في بداية عامها الدعوة الحراء إلى الاتحاد والائتلاف إلى عروة الجامعة الإسلامية المتينة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والتحذير من الشعارات الضيقة والولاءات المحدودة الآسنة التي كانت ولا تزال منبع الشقاء ومبعث العناء. وحال الأمة الراهن أيها الكرام الأماجد وحال الأمة الراهن أيها الكرام الأماجد أجلى برهان تدابر وتنافر فرقة وتناحر عشوائية وفوضى اتحاد على الاختلاف وعزوف عن الترابط والائتلاف واتفاق على عدم الاتفاق. ولسان الحال أطريق أطويل طريقنا أم يطول. وكل من برى عبد لله موفق رشيد لغرس هذه الركيزة وتأسيسها في الأمة إن ثنى بعض الموتورين شوكة في لهواتنا وطعنة في خاصراتنا يقذف بالمهازل والمزايدات ويهرف بالسفه والمهاترات متغافلا عن كون الأمة الإسلامية تكابد الشدائد وتعاني مرائر في عالم متغير وفي مرحلة عصيبة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه. وحينما يستمر الهذيان ويستمرأ الكذب والبهتان يقيض الحق عبدا لله ملهما ينصر الحق ويوضح للخلق بحزم وحق من هؤلاء الأقزام ربائب الغرب وأفراح الاستعمار. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيا أيها القادة والزعماء ها قد أظلكم عام هجري جديد والعالم في توجس والمنطقة في احتراب وحمل استقرارها في قلق واضطراب. فاستجلوا من حادث الهجرة النبوية عبرة الاتحاد والتناصر والتخطيط الواعي للنهوض بالأمة من كبوتها والدفاع عن مقدساتها من إرهاب الدولة الصهيونية الغاشمة وصونا لها عن ويلات المحن التي ذر قرنها في الأفق. ولا يفوتنكم أن الخصوم هم الخصوم بل ألد وأن التحديات هي التحديات بل أشد. ويا عقلاء البشرية ويا شرفاء الإنسانية لا بد من الاستيقان أن أتباع الرسالات والشرائع وذوي العقول والحجى في العالم يرومون دوام الأمن والاستقرار والسلام، وينادون بضبط النفس وتحكيم صوت العقل والمنطق حتى تجنب المنطقة مخاطر الكوارث والحروب وويلات الحوادث والخطوب. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، والرأي قبل شجاعة الشجعان. أيها العلماء، أنتم الأمناء على وحي السماء، ركزوا في مجتمعاتكم بوجوب الائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. اجمعوا الأمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اسلكوا مسالك التيسير للأمة على ضوء النصوص والقواعد والآداب والمقاصد. جدوا في الذود عن حياض دينكم وجناب نبيكم صلى الله عليه وسلم باللسان والبيان. وجهوا الأجيال إلى ميادين الرفق والحكمة والأناء والتحصيل العلمي الأصيل. علقوا آمال الأمة بربها بعدما دب اليأس والإحباط والخوف والهلع والقلق والفزع في قلوب كثيرين، فما من يد إلا يد الله فوقها. دعاة الإسلام، جددوا من درس من الأخلاق والآداب والفضائل والمثل العليا، أحلوا بين جنبات المجتمع الترابط والتراحم والتعاون والتفاهم، واجمعوا قلوبكم على الاعتصام بالوحيين تسعدوا وتوفقوا في الحياتين. ألم يئن الأوان يا دعاة الإسلام لإغماد سيوف المعارك الوهمية الموجهة لصدور الإخوة والأحبة؟ أيها المحتسبون، بوركت جهودكم ونعم الدرع للأمة أنتم، فالله الله في الأساليب الشرعية والآداب المرعية إظهارا للصورة المشرقة للإسلام وأهله. أيها التربويون، الله الله في الرقي بالمرأة المسلمة في معارج العفاف والطهر. ودونكم الشباب، أحيوا نفوسهم بالأمل والثقة بحقيقة الدين، واغرسوا في صدورهم علاء المراشد والشموخ ومعالي الأمور وعزائمها. أكدوا في أطروحاتكم بالفيئة إلى كل ما يرضي خالقكم وبارئكم، ملتزمين المنهج الوسط حيث لا غلو ولا شطط، مظهرين سماحة الإسلام وما يدعو إليه من معالي الأخلاق والقيم وفضائل المثل والشيم. والله المسؤول أن يصلح الحال ويوفق الجميع لما فيه خير الحاضر والمآل، إنه كريم العطاء جزيل النوال. نفعني الله وإياكم ورفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما سلف، وفيما عند الله عوض لي ولكم من كل خلف، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله مقدر الأزمان والآجال ومبدع الكون على غير سابق مثال، جل ثناؤه يعجز عن وصفه بليغ البيان والمقال. أحمده تعالى وأشكره وهو أهل للشكر على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا محمدًا أزكى الخليقة محتدى وأكرمهم في الشمائل والخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل، المخصوصين بالرضا وأفضل الخلال، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن الأعمار سريعة الانقضاء فلا تبقى، وتزودوا من التقوى تزكو أحوالكم وفي معارج القبول ترقى. أيها الإخوة المسلمون، إن عامكم الجديد قد استهل، فاستصفوا له من صالح الأعمال ما جل. ورحم الله امرأ حاسب نفسه وتاب مما يوجب يوم العرض على الله بخسه. إخوة الإيمان، إن الإسلام يعظم من شأن الزمان، ويقرن ذلك بصفتي التقوى والإيمان. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. أولئك يا رعاكم الله